والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين، كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجاه في الصحيحين. ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين. سعيد بن جبير. بس عنده إسناد ولا أورده ابن كثير؟ لا، هو نفسه عنده إسناد إلى الرسول. لا لا، من كلامه. اقرأ هذا الكلام مرة ثانية. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي ضعفين، وزادهم: ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. ورواه ابن جرير عنه. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعفت لكم حسنة؟ ما ضعفت لكم حسنة؟ لا، من أول كلام. كم أفضل؟ كم أفضل؟ نعم. ها. كم أفضل ما ضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. قال ابن كثير: ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ألا فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قال أحمد: وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه، انفرد بإخراجه البخاري، فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به، وعن قتيبة عن الليث عن نافع به بمثله. وقال البخاري: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل مثل فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. انفرد به البخاري. والله أعلم أن الراجح أن المخاطب هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم الأصحاب الكرام، وهذه الأدلة تؤكد أنهم بمقصود الأولياء الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وهذا الأمر بالتقوى والإيمان يتكرر في القرآن الكريم في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. وتقوى الله تبارك وتعالى واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بارك الله فيكم. تقوى الله مراقبته في كل الأحوال وفي كل الحركات والاستقبالات، ولا غرابة في قوله وآمنوا برسوله، لا غرابة في ذلك، لأن الإيمان يتجدد، الإيمان يتجدد بارك الله فيك، كما يأمرهم بالتقوى يأمرهم أيضا بالإيمان، وتأكيد التأكيد لما عندهم، ليس الإيمان هذا في الابتداء، وإنما هو تأكيد لما سلف عندهم من الإيمان، وبين ماذا يترتب على تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته، وعلى هذا الإيمان الراسخ الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى، يكون كفلين من رحمته، حفظين من رحمته سبحانه وتعالى، يعني الأجر مرتين، بعث لهم الأجر سبحانه وتعالى، والحسنة يعني بأشهر أمثالها إلى سبع أضعاف، إلى أضعاف كثيرة، كما ورد في الأحاديث. والدليل أن هذا المراد به الخطاب المؤمنون أنه أول أهل الكتاب المؤمنون يدخلون في هذا الخطاب، في حال الخطاب هذا داخلون، وثانيا قول ألا يعلم أهل الكتاب، هذا ألا يعلم ليعلم أهل الكتاب، اللام هذه مزيدة للتأكيد ليعلم أهل الكتاب، هذا بارك فيه تبكيت أهل الكتاب وبيان فضل هذه الأمة على أهل الكتاب. نعم. كذلك بما لا شم فضل الله، لأنهم يحسدون الرسول ويحسدون مؤمنهم، لا يريدون للإسلام والمسلمين من خير. الله سبحانه وتعالى ينكر بهم أهل الكتاب الكفار اليهود بارك الله فيهم والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تملكهم. بارك الله فيهم. فبارك الله فيك، هذا فيه ترغيب لأنوف اليهود أن الله سبحانه وتعالى أنزل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسبب استجابتهم وإيمانهم وبسبب طاعتهم لله وامتثال أوامره وتقواه عز وجل، يحصلون على هذه الفضائل التي من الله تبارك وتعالى بهم ولو حسدهم أهل هذا الكتاب، ففي هذا مراغمة لأهل الكتاب، وأن الفضل بيد الله. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرون أن النبوة لابد أن تكون فيهم، هم كانوا يجدون في كتبهم أن الله سبعث نبيا من صفاته كذا وكذا وكذا، بل نص في القرآن على محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في القرآن. فالنصوص كثيرة جدا في وصف محمد ووصف أصحابه، هذا الوصف لمحمد وأصحابه موجود في التوراة، ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كذلك إلى آخر الآية. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى نوه محمد وأمته بارك الله فيك، وهم يعرفون أن محمدا هذا رسول الله، يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم، وما ذلك يقول بارك الله فيك ويكذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله الحليم. لكن هل صالح والله أعلم أن المخاطب بهذه الآية إنما هم المؤمنون أبو بكر وإخوانه. الله أكبر. ومن تبعهم إن شاء الله. الله أكبر. استأذن تمام المؤمنين إلى آخر الكلام إن شاء الله. بسم الله. أي خاص بأصحاب محمد بهذه الأمة إلى يوم القيامة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. وأجعل لكم من رسل شرفي كم من فضائل تستوى السبع التقوى والإيمان. أجعل لكم من رسل شرفي وأغفر لكم ذنوبكم. ويغفر لكم. ويغفر لكم إيه؟ أعد. أجعل لكم نورا. أجعل لكم رحمته وأجعل لكم نورا تمشون به. والله غفور. ويغفر لكم والله غفور. كم من يعني من الفضائل والمصالح تترتب على هذا الإيمان وعلى هذه التقوى. صلى الله تبارك وتعالى عن جلالنا الداخلي في هذه الآية. آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أشف الحديثين الذي ذكرهما أحدهما أنهم أبطلوا العمل، والثاني أنهم أخذوا العمل، فما الجمع؟ الظاهر أنهم أخذوا العمل، أخذوا أجرهم، هذا واضح. أنهم أخذوا وأطيب مؤمنون مثل هم مرتين، وقالوا كيف عملنا أكثر عملهم وصعفين أكثر منهم، فهل ظلمتكم بعملك شيء؟ قال لا، قال كذلك فضل أوتيه من يشاء، الله يختص برحمته وفضله من يشاء سبحانه وتعالى. الحديث الثاني رواه البخاري. البخاري. حديث أبي موسى. حديث أبي موسى. الأول حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر. أخرجها البخاري وراء بعض، أخرج ابن عمر حديث ابن عمر ثم حديث أبي موسى. ما يقال يا شيخ أنهم طائفتان؟ لا، هم طائفة اليهود طائفة النصارى. يعني منهم من أخذ ومنهم من ترك؟ لا لا ما نص أنه ما أخذ شيئا. قالوا عملنا باطل. ولو قالوا باطل أعطاهم لأجل. ما شاء الله، صلى الله يبارك فيك، صلى الله يبارك فيك. أثر ابن عباس ذكره مطولا هنا من رواية النسائي بإسناد حسن طويل في الآن. النافي نافي أهل الكتاب، هذا اجتهاده. أوكي، مؤمني أهل الكتاب يعني كما ذكرت يا شيخ. مؤمني أهل الكتاب يدخلوا إذا آمنوا دخلوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال فيه غرابة هذه.